بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 في كتاب الجنائز. كنا في حديث أبي هريرة، نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وحديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي. من مسائل هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه، وقال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له. وهو إذا كان ملثثا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملثث؟ يعني هذا قياس بديع من الشافعي رحمه الله، وعبارة بليغة. الشافعي رحمه الله من أهل البلاغة والبيان والفصاحة، حتى شهد له بذلك الجاحظ. الشافعي رحمه الله صاحب أسلوب بديع في الكتاب وبليغ، ولغة صحيحة فصيحة، وعبارة رشيقة قمة ما شاء الله. ولذلك يقول بعض الأدباء المعاصرين ممن لهم ولع في الأساليب، يقول إنه كان يقرأ في كتب الشافعي من أجل البلاغة ومن أجل الأسلوب، ليس من أجل الفقه، من أجل الأسلوب. فتأمل في عبارته، يقول رحمه الله الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه. إذا كان ملففا يعني في أكفانه يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ بذلك الوجه يقصد الصلاة، يعني يقول الصلاة على الميت دعاء لهذا الميت، ونحن ندعو للميت بهذه الطريقة الشرعية وهي الصلاة على الميت وهو ملفف في أكفانه، فما المانع من الدعاء له بهذه الطريقة إذا كان في قبره أو إذا كان غائبا؟ ما في دليل يمنع، بل إن الدليل أفاد بالمشروعية كما يأتيك في الحديث، أو كما في هذا الحديث. في هذا الحديث الصلاة على الغائب، وفي الحديث الذي بعده الصلاة على الميت في قبره. إذن الصحيح أنه يصلى على الغائب، ولكن متى يصلى عليه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، هذه قاعدة، فعل النبي سنة وتركه سنة، نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونترك ما تركه. يقول: وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، والله أعلم. كلمة هذا له موضع يظهر أن في العبارة سقط، لعله يريد وهذا له موضع وهذا له موضع، قد يكون هذا العبارة، والله أعلم، قد تكون هذه العبارة. قال: والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل. هذا التفصيل معناه أنه يصلى على الميت إذا لم يصلى عليه، إذا مات في أرض الكفر ولم يصلى عليه نصلي عليه، أما إذا مات في أرض صلي عليه فيها إذن ما في داعي للصلاة، هذا هو التفصيل. وقال في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على كل غائب، لأنه لم ينقل، ما يصلى كل يوم، هذا مذهب عند بعض الفقهاء أن يصلى على كل ميت غائب، بل بعضهم يقول إنك في الليل إذا أوترت تصلي صلاة الميت وتنوي بها أنها صلاة على من مات اليوم من المسلمين، وهذه بدعة ولا شك كما سيأتي. يقول الشيخ: ولا يصلى كل يوم على كل غائب لأنه لم ينقل. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. وهذا الفتوى من الإمام أحمد رحمه الله أخذ منها بعض أصحابه تفصيل آخر، أخذوا منها تفصيلا آخر، سيأتي هذا التفصيل. قال رحمه الله: وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة. بعض الناس يصلي كل ليلة صلاة الميت على جميع من مات اليوم من المسلمين، يقول هذا بدعة، لأن هذه عبادة، والعبادة الأصل فيها ماذا؟ التوقف والنص، لا اجتهاد فيها. وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد نقله كلاما للخطابي موافقا لما قاله شيخ الإسلام بن تيمية، الخطابي قرر تقريرا حسنا مؤيدا وموافقا لما قاله شيخ الإسلام، علما بأن الخطابي قبل شيخ الإسلام، لا شك في هذا، خطابي قديم من علماء القرن الرابع، لكن شيخ الإسلام رحمه الله وافق كلامه كلام الخطابي. فالشيخ الألباني رحمه الله نقل كلام الخطابي الذي فيه التفصيل أنه يصلى على من لم يصلى عليه، ثم قال الألباني رحمه الله: وهو مذهب أبي داود أيضا، ترجم للحديث في سننه بقوله: باب في الصلاة على المسلم يموت ببلاد الشرك. وكأن الخطابي وافق أبا داود في سننه، لأن الخطابي له شرح على سنن أبي داود مشهور ومطبوع في حواشي السنن اسمه معالم السنن. قال: واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح ابن مهدي المقبلي. هذا عالم يمني مشهور قديم قبل الصنعاني، من طبقة تقريبا، هو من طبقة شيوخ أو شيوخ شيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله أبحاث هذا الرجل وتحقيقات. كان زيديا ثم ترك المذهب الزيدي وتحول إلى السنة كابن الوزير قبله وكالصنعاني والشوكاني، لكنه هذا الرجل بقيت فيه شوائب من التشيع والاعتزال، ما صفى تماما، لكنه بالجملة أفضل من غيره. هذا المقبلي اختار هذا القول، يقول الشيخ الألباني: كما في نيل الأوطار. واستدل لذلك، واستدل لذلك يعني المقبلي استدل لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وسندها على شرط الشيخين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. لما توفي أبو بكر، ولما استشهد عمر، ولما استشهد عثمان، وكذلك لما استشهد علي، لما استشهد عمر في المدينة، هل صلى عليه الناس صلاة الغائب في مكة؟ وكذلك لما استشهد علي في الكوفة، هل صلى عليه الناس صلاة الغائب بالمدينة؟ الجواب لا، ولو فعلوا لنقل ذلك، بل يقول الشيخ لتواتر النقل، لأنها سوف تكون صلاة مشهودة معلومة مشهورة ينقلها عشرات من الرواة، ولكنه ما فعل. قال الشيخ رحمه الله: لكن هنا قبل أن نكمل كلام الشيخ الألباني، هنا في ملاحظة أبداها الحافظ ابن حجر على هذا التفصيل. هذا التفصيل يقول إن النجاشي صلى عليه النبي، صلى عليه النبي لأنه لم يصلى عليه. يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري: هذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلى عليه في بلده، على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. هو صحيح محتمل، ولكن يظهر أنه هو الغالب، لأن النجاشي رحمه الله كان قد كتم إيمانه، أسلم آمن فكتم إيمانه، فلما توفي يظهر الله أعلم أنه لم يصلي عليه، ما في أحد يصلي عليه، بلد شرك وبلد نصارى. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل عنهم بذلك عنهم. فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، برضي صلون عليه صلاة الغائب. قابل بما ذكرنا بمثل هذه الصلاة، تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه، يعني على الذي عليه العمل الآن. التفصيل الثاني، وهو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره أيضا، التفصيل الثاني أنه يصلى على من له غناء في الإسلام، رجل عالم أو رئيس أو مجاهد أو محسن كبير له غناء في الإسلام وله مكانة عظيمة في المسلمين، وتوفي في بلد يصلى عليه كالنجاشي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي لما له من الفضيلة والمنقبة السابقة والغناء، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يدعو له وأن يشفع له لما له من هذه الفضيلة العظيمة، حيث آوى أصحابه من المهاجرين الأولين إلى الحبشة. فالرجل إذا كان له غناء ومكانة يصلى عليه صلاة الغائب. هذا الظاهر أنه مذهب أكثر القائلين بالصلاة على الغائب الميت، ولكن الأرجح وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره العلماء المقبلي والخطابي والألباني. إذن هذه المسألة فيها أقوال. القول الأول لا يصلى على الميت أبدا، ما يصلى على الميت مطلقا، وهذا مذهب ضعيف الدليل على خلافه. المذهب الثاني يصلى على الميت مطلقا، وفي كل ليلة يستحب للإنسان أن يصلي صلاة الميت ثم يجعل ذلك لمن مات من المسلمين، وهذا بدعة. القول الثالث يصلى على من له غناء في الإسلام ومكانه، كعبد الله بن مبارك وكمالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والإمام الشافعي والإمام البخاري وأمثاله، أو من المجاهدين الكبار ممن لهم قدم في الجهاد والفتوحات وقتال المشركين، أيضا إذا مات يصلى عليه، أو زعيم مسلم يحكم بشرع الله عز وجل وقد خدم الدين وخدم السنة وخدم الإسلام، أيضا إذا مات يصلى عليه، وهكذا يصلى على هؤلاء من له غناء في الإسلام، ما يصلى على أهل البدع ولا يصلى على أهل السياسات الباطلة وأمثاله، أو العرف بالفسق كيف يصلى عليه؟ إذن هذا هو التفصيل الثاني. والعلماء من قديم في نجد على هذا العمل، كما قال الشيخ البسام في شرحه على العمدة، يصلون على الرجل الذي له مكانة، رجل له مكانة وله منزل عظيمة في الإسلام وله خدمات جليلة في الإسلام يصلى عليه. وهذا الرأي الثاني هذا، وهو أنه يصلى على من له غناء في الإسلام حتى ولو صلي عليه، هذا هو الذي قال عنه الشيخ الألباني إنه بدعة بلا ريب. واستدل بذلك على ماذا؟ على أنه في عصر السلف وفي زمان الخلفاء الراشدين ما كانوا يفعلون ذلك، وهذا استدلال صحيح. ما كانوا في زمن الخلفاء الراشدين يفعلون هذا الشيء، ما صلوا على عمر، ما صلوا على عثمان، ما صلوا على علي رضي الله عنه، ما صلوا على عبد الله بن عباس لما توفي بالطائف، ما صلوا عليه صلاة الغائب في المسجد الحرام. وهكذا لو تتبعت أحوال السلف وأيام السلف ما في هذا الشيء، ما هو موجود، هذا الأمر ليس موجودا، هذا بمتأخرين. والرأي الرابع والأخير يصلى على من لم يصلى عليه، أما إذا صلي عليه فيكفي، وهذا هو المذهب الراجح. يكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.